أما الآن أخوة الإيمان فأصحابنا الزميل سامي البحيري إلى هذه الأمسية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم عباد الله المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة الحق ولسان الصدق الأمين. على ألسنة أعدائه تتجلى شمائله، وفي خلقه وهديه تشرق فضائله، وعند ربه تتسامى منازله. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، كانت حياته هداية سارية إلى الثقلين، وهدى منيرا في الجديدين، فامتد هداه للعالمين من عالم الأجنة إلى أرائك الجنة، فما ترك هدى إلا ودلنا عليه، وما ترك رديئا إلا وردنا عنه، فكان صلوات ربي وتسليماته عليه رحمة للعالمين، وأسوة للسالكين، وإماما للعابدين، وسيدا للمجاهدين، ودليلا للحائرين. وكان عند قول رب العالمين: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم في مستهل نقلنا لهذه الأمسية الدينية، ننقلها لكم من مسجد الإخلاص بسنديون بقليوب بمحافظة القليوبية. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نستفتح هذا اللقاء بخير الكلم بالقرآن الكريم. القارئ الشيخ حجاج الهنداوي مع هذه التلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا Thank you.

ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى بلى إنه على كل شيء قدير السماوات

من شفاعته وارزقنا محبته واستغملنا بسنته وتوفنا على ملته. اللهم أوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا الناس من فرد نموا وتكاثروا وتناثروا في سائر البلدان الناس من فرد نموا وتكاثروا وتناثروا في سائر البلدان فالأصل آدم فالأصل آدم فالأصل آدم فالأصل آدم قد تباين نسله في اللوت والأجساد في اللوم والأجسام والدبيان الناس من فرد نموا وتكاثروا وتكاثروا وتناثروا في سائر البلدان فالأصل والأجسام والتبيان إن كان آدم أسمرا أو أحمر إن كان آدم أسمرا فتطور الألوان خلق ثاني. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذا الفاصل من الابتهالات الدينية قدمه لنا فضيلة المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وذلك من رحاب مسجد الإخلاص بسنديون بقليوب بمحافظة القليوبية، ضمن نقلنا لهذه الأمسية الدينية مع أهل هذه البلدة الطيبة أهلها. أيها الإخوة المؤمنون، نبينا صلى الله عليه وسلم بشخصه وشرعته وهيئته وسمته وبنطقه وصمته وفي سلمه وحربه وفي بعده وقربه ونهيه وأمره وفي علانيته وسره هو أسوة لنا جميعا. صلى الله عليه وسلم في شأنه كله كان إماما للهدى وناشرا للندى، ومن أي ناحية دخلت إليه استوى واستولى عليك العشب، حتى تقرر في نفسك أخي الكريم ما قرره رب العزة الرحمن الرحيم في قوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نستمع إلى كلمة أهل العلم، نبقى الآن مع فضيلة الشيخ إسلام رضوان من علماء الأوقاف وحب في رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الواحد الأحدي الفرد الصمدي القائم السرمدي، سبحانه كان قبل كل شيء ويبقى بعد كل شيء وفوق كل شيء لا تشيء في شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانك ربنا من تكلم سمعته ومن سكت علمت سره ومن عاش فعليك رزقه ومن مات فإليك منقلبه. يا واحدا في ملكه أنت الأحد، ولقد شهدت بأنك الفرد الصمد، لا أنت مولود ولست بوالد كلا ولا لك في الورى كفوا أحد. سبحانه سبحانه يتعظ المتفكر في آياته ولا يدرك حقيقة ذاته. أيا من جل عن كيف وأينا وعن ند وعن ولد ووالد، خلقت الكائنات بحسن صنع وأنت على جميع الخلق شاهد، وأنت أنت بحيث أنت ولا ند تمثله الشواهد. أجرنا من عذابك واعف عنا وبلغنا إلى نيل المقاصد. وبعد، أيها الجمع الكريم الطيب، اعلموا أن الله عز وجل قد لطف بعباده المؤمنين فأمرهم بالصلاة والسلام على سيد المرسلين ليستنقذهم من العذاب الدائم المهين، وصلى ربنا على حبيبنا تشريفا وتكريما، وصلت عليه الملائكة تفضيلا وتعظيما، وأمرنا ربنا بالصلاة والسلام عليه ليتيح لنا من الجنة مقاما كريما، فقال ربنا ولم يزل قائلا سميعا عليا عليما حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورد أن بنو إسرائيل قالت لموسى: يا موسى، هل يصلي ربك؟ هل يصلي ربك يا موسى؟ فأوحى رب العالمين إلى كليمه موسى: لقد سألوك هل يصلي ربك؟ قل لهم: نعم يا موسى، أصلي وملائكتي على أنبيائي ورسلي. وأنزل ربنا الرحمن على قلب حبيبه المصطفى العدنان في شهر شعبان: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها مكانة عظيمة ولها فضل عظيم، فقد ورد في صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما إلى منبره الشريف فقال في الأولى: آمين، وقال في الثانية: آمين، وقال في الثالثة: آمين. فتعجب صحابة رسول الله من قول رسول الله، فلما فرغ رسول الله من خطبته سئل من أصحابه الكرام: سمعناك تؤمن يا رسول الله، فعلى أي شيء كنت تؤمن؟ فقال صلى الله على حضرته: أتاني جبريل فقال لي في الأولى: غاب وخسر من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم أتاني في الثانية فقال لي: يا محمد، غاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم جاءني في الثالثة فقال: يا محمد، غاب وخسر من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. الصلاة على رسول الله لها فضل عظيم عند الله، فقد ورد أن الإمام الجوزي والعهدة عليه يقول: وجد مكتوبا على ساق العرش: من اشتاق إلى رحمتي رحمته، ومن سألني أعطيته، ومن لم يسألني لم أنسه، ومن تقرب إلي بقدر محمد غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. بالصلاة على رسول الله تنجو من الأهوال، تنجو من الأهوال بفضل الصلاة والسلام على خير الرجال. يباعد بينك وبين النيران وتدخل جنة الرحيم الرحمن، ويثقل لك الميزان بفضل الصلاة على المصطفى العدنان. انظر إلى الإمام سفيان الثوري، كان يطوف يوما حول الكعبة فسمع رجلا يطوف إلى جواره لا يقول في طوافه إلا بالصلاة على رسول الله، لا يقول ذكرا أثناء الطواف إلا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب الإمام سفيان الثوري من ذلك وقال للرجل: أيها الرجل، هل عندك شيء في ذلك؟ هل عندك دليل على أنك لا تقول في طوافك إلا بالصلاة على رسول الله؟ قال الرجل: أيها الإمام، لقد جئت يوما إلى حج بيت الله الحرام وأنا طفل صغير مع أبي، وفي طريقنا مرض والدي مرضا شديدا، فجلسنا في مكان من الأماكن ونام أبي وهو في النزع الأخير، فلما خرجت روحه إلى ربه نظرت إلى وجهه فإذ به قد اسود سوادا شديدا، فأخرجت من بين الملابس إزارا فوضعته على وجهه وجلست عند رأسه أبكي حتى غلبني النوم، فنمت عند رأسه فأتاني آتي في المنام يرفع قدما ويضع الأخرى حتى أقبل على أبي فرفع الإزار من على وجهه ومرر يده على وجهه فتحول إلى بياض شديد، فلما أراد أن يعود تعلقت بثيابه وقلت له: من أنت يا صاحب الوجه المليح؟ من أنت يا صاحب الوجه الصبيح؟ من أنت يا من بيضت وجه أبي؟ فقال لي: يا غلام، ألا تعرف نبيك؟ أنا محمد بن عبد الله. فقلت له: وماذا صنعت بأبي؟ قال لي: يا بني، إن أباك كان مسرفا على نفسه، غير أنه كان يكثر من الصلاة والسلام علي، فلما حل به ما ترى ونزل به ما نزل استغاث بي وأنا غياث من أكثر من الصلاة والسلام علي. يا رب، إن ذنوبي في الورى قد كثرت، يا رب إن ذنوبي في الورى قد كثرت، وليس لي من عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. هكذا أخذ الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ الإسلام رضوان من علماء وزارة الأوقاف، وذلك ضمن نقلنا لهذه الفعاليات الأمسية الدينية من رحاب مسجد الإخلاص من سنديون بقريوب محافظة القريوبية. أيها الإخوة المؤمنون، وفي الختام لكم تحيات الزميلين أحمد السداوي ومحمد أنور من الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي محدثكم وسام البحيري، حتى ألتقي بكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.